فكره الصوت كده هيطلع جامد قوي. قولوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر. مسنا واهلنا الضر جئنا ببضاعة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قال علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم لا أنت. إِنَّ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ جديد من الجلسة. لا احنا محتاجين نفس جامد الخطوة. قال لا تسريب عليكم اليوم. قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Thank you. Amen. Thank you. فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. ورفع أبويه على العرش وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. ورفع أبويه على العرش وقدر له سجدا وقال يا أبا

كلمة وقعت. الشيطان بين الوادي. إن ربي لطيف.